طيب ذكرنا أو ذكر الشارع رحمة الله تعالى عليه مسألتين من المسائل التي خالف المعتزلة أهل السنة والجماعة، فما هما ها؟ أنه يجب على الله سبحانه وتعالى فعل الأصلح، وما معنى ذلك؟ أن العبد إذا فعل من الصالحات ثم بعد ذلك بعد مضي الكثير من العمر وكثر، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما مضى من عمره في الأعمال الصالحة. والمسألة الثانية التي خالف المعتزلة أهل السنة والجماعة فيها ما هي؟ أفعال العباد خلق لهم، لكن هذه مبنية، المسألة التي سنذكرها الآن مبنية على هذه المسألة، فما هي المسألة المبنية على هذه المسألة؟ الهداية ما لها؟ أنهم أنكروا هداية إيش؟ التوفيق والإلهام، أنكروا هداية التوفيق والإلهام، وجعلوا الإنسان هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه، وهذه مبنية على ما قلت، مبنية على أن أفعال العباد مخلوقة لهم. طيب قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وكلهم يعني سائر المخلوقات يتقلبون في مشيئته بين الهداية فهذا بفضل الله، وبين الإضلال فهذا بعدل الله. فهذه الفقرة تابعة للفقرة السابقة ومقررة لها. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه الله إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه. يعني جعل مسائله حسب ما ذكر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه في ذلك الموضع. قال رحمة الله تعالى عليه: قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد. وهو متعال أي مترفع، أي مترفع عن الأضداد والأنداد. قال الشارح: الضد المخالف، والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان أو بأن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه. وما هو وجه الترابط بين قول المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان أو بأن العبد يخلق فعل نفسه، وبين كذلك نفي الضد ونفي كذلك المثل؟ الجواب أن المعتزلة عند أن أثبتوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه قالوا: لا نفوذ ولا تدخل لمشيئة الله سبحانه وتعالى في تدبير أفعال العباد، فهذا يجعل للرب سبحانه وتعالى المثل، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق المخلوقات وليس لمشيئة العباد دخل ولا نفوذ في ذلك، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ذلك. والعباد إذا قلنا بقول المعتزلة فإنهم اعتقدوا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فإذا كان هو الذي يخلق فعل نفسه فليس لمشيئة الله ولا كذلك لإرادته سبحانه وتعالى نفوذ ولا كذلك تدخل في ذلك، فهذا من حيث إثبات المثل. وهكذا من حيث كذلك إثبات الضد، إذا قلنا بقول المعتزلة بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه فإن العبد إذا كان هو الذي يخلق فعل نفسه فالله سبحانه وتعالى قد يشاء شيئا والعبد يشاء شيئا آخر، فإذا كان الأمر كذلك فعلى قول المعتزلة أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الرب، فمن هذه الحيثية يثبتون لله سبحانه وتعالى الضد، لأن الضد بمعنى المعارض، فإذا كان الرب سبحانه وتعالى يشاء الإيمان من العبد والعبد يشاء الكفر، فالمعتزلة يقولون تغلب أو غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب، فهذا من باب إثبات المعارض والضد لله سبحانه وتعالى لمن يقول بقول المعتزلة من أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وهكذا بالضبط في كذلك إثبات المثل، فإن العبد إذا كان يخلق فعله بنفسه والرب سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يتدخل في ذلك ولا أن يدبر ذلك، فهاهنا أثبتوا مثيلا لله سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره. قال قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، قال الشارح أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، قال الشارح أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، في قوله آمنا سيأتي الكلام على الإيمان في فصل مستقل. قال والإيقان الاستقرار، آمنا بذلك كله وأيقنا أي استقرت أنفسنا على ذلك. قال والإيقان الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر، بمعنى الثبوت، إذا استقر وثبت فيقال يقن الماء في الحوض، فهذا هو اعتقادنا وهذا هو إيماننا ثابت مستقر. قال والتنوين في كلا بدل الإضافة، والتنوين في كلا بدل الإضافة، من درس كتب النحو يعلم بأن التنوين له من الأسماء الكثيرة والأغراض الكثيرة، ومن ذلك أن التنوين له نوع يقال له تنوين العوض، وتنوين العوض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فالتنوين الذي يقال له العوض إما أن يكون عوضا عن حرف، وإما أن يكون التنوين عوضا عن كلمة، وإما أن يكون التنوين عوضا عن جملة كما هو معروف في كتب النحو. أما التنوين العوض عن حرف فكقولك واد وعال وراج إلى غير ذلك، فهذا كله عوض عن حرف الياء المحذوف، في قولك واد أي الوادي فحذفت الياء عند التنكير وعوض عنها بالتنوين فقيل واد وعال إلى غير ذلك. وهناك كذلك تنوين عوض عن كلمة عن كلمة، وهذا هو التنوين المتصل بكلمة كل وبكلمة بعض. إذا نكرت كلمة كل وكلمة بعض فإن التنوين فيها إنما هو عبارة عن عوض عن كلمة. فقول المصنف رحمة الله تعالى عليه وأن كلا من عنده، أي وأن كل الحوادث، أن كل الحوادث وأن كل الكائنات من عند الله سبحانه وتعالى، فحذفت كلمة الحوادث أو الكائنات فعوض عنها بالتنوين فقيل أن كلا، فهذا ما يقال له التنوين العوض عن الكلمة. وهكذا هناك عوض عن جملة كقول القائل حضرت الدرس يومئذ وأنا مسرور، حضرت الدرس يومئذ وأنا مسرور، هناك تنوين في كلمة إذن، حضرت الدرس يومئذ، فكلمة إذن هذا التنوين يدل على حذف جملة، والتقدير حضرت الدرس ويومئذ حضرت الدرس كنت مسرورا، فهذا ما يقال له عوض عن جملة، وهذا معروف مطروق في كتب النحو. حاصل هذا الكلام أن التنوين في كلمة كل إذا نونت فاعلم أن هناك كلمة محذوفة، أن هناك كلمة محذوفة كما هاهنا. قال رحمة الله تعالى عليه والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال وقوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المكتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه الاصطفاء والاكتباء والارتضاء متقارب المعنى بمعنى الاختيار، متقارب المعنى بمعنى الاختيار. وإن محمدا عبده المصطفى أي المختار، ونبيه المكتبى كذلك المختار، ورسوله المرتضى كذلك المختار، فهذه الكلمات الثلاث متقاربة المعنى بمعنى الاختيار. قال واعلم أن كمال الخلق في تحقيق عبوديته لله تعالى، كمال الخلق أي وكمال المخلوق لا يكون كاملا إلا إذا علت مرتبته في العبودية، علت مرتبته في العبودية فأكثر من العبودية ومن الأعمال الصالحة ومن القربات، فإن الإنسان إذا حقق هذا الأمر في نفسه فإن المخلوق ذلك يكون في عبوديته على أكمل وجه. قال واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم، بل هو كافر زنديق خارج عن ملة الإسلام، وهذا ما يزعمه غلاة الصوفية، وسيأتي طرق هذا المبحث في أواخر هذا الكتاب. يزعمون بأن الإنسان أو بأن العبد منهم المحقق يصل إلى درجة يخرج عن العبودية ويكون ليس عليه شيء من العبوديات، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك، ويقولون هذا أعلى المراتب، بل هذا هو أضل المراتب، بل وأكثر المراتب التي تخرج الإنسان عن دينه دين الإسلام، متى ما ظن واعتقد أن العبد يخرج عن دائرة الإسلام أو عن دائرة العبادات والأعمال الصالحة. قال: وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله أي في الوصف بالعبودية بأن ذلك أكمل عند الله سبحانه وتعالى. قال: وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذا في مقام الدعوة إلى الله، في مقام الدعوة إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله سبحانه وتعالى بحق القيام، ومع ذلك وهو في أشرف هذه العبادات الجليلة الدعوة إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى سماه عبدا. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا في مقام الإيحاء، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكتاب وهذه السنة، فهذا المقام مقام عظيم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المقام عبدا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهو القرآن. وإن كنتم في ريب أي في شك وعدم يقين وريب في هذا القرآن وهذا الكتاب المنزل، فجعله الله سبحانه وتعالى في هذا المقام العظيم، وهو أن آتاه الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي يعتبر أعظم معجزة، أعظم معجزة حملها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وإلى سائر الأمة بعد أصحابه. فبهذا المقام سمى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدا، فهذا يدلنا على أن الإنسان لا يخرج لحظة من اللحظات عن كلمة العبودية، فهو لا يزال عبدا لله سبحانه وتعالى منذ أن يخلق إلى أن يموت، وهو عبد لله سبحانه وتعالى، ولا يكمل الإنسان حق الكمال وغاية الكمال إلا إذا حقق هذه العبودية وأتاها بأتم صورة وأكملها. قال رحمة الله تعالى عليه: وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة، عطفا على قوله، أي القول السابق في أول الكتاب، قول الطحاوي، على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأنه كسر الهمزة في بداية الكلام إن الله، ثم عطف عليها إن مرة أخرى فكسرها. قال: لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله، وكلمة نقول وقال ويقول وما تصرف منها إذا جاء بعدها إن تكسر كما هو معروف في كتب النحو، لأنها مقول القول فتكسر الهمزة. قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. أهل الكلام وأهل المنطق والفلسفة إلى غير ذلك ممن دخلوا الإسلام وخاضوا في الإسلام، فلا يعرفون تقرير النبوة، نبوة الأنبياء، إلا بالمعجزات، إلا بالمعجزات. وهذه طريقة، ولكن ليست محصورة بهذه الطريقة فقط، فنبوة النبي وكذلك رسالة الرسول تعرف بأمور أخرى، منها الأخلاق، ومنها كذلك ما يأتي به من ما يأتي به الرسل الأنبياء من الأحوال ومن الكلمات ومن الأفعال إلى غير ذلك مما يدل على نبوته وعلى كذلك رسالته. لكن أهل الكلام والنظر لا يقررون نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات فقط. وسيأتي معنا الكلام على أن كذلك يعرف نبوة الأنبياء بالأخلاق وبالأفعال وبالكلام وبالأحوال إلى غير ذلك، وسيأتي كذلك تقرير ذلك بالأدلة. قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقدروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء. خرق العادات يعني الأمور التي تجري على غير العادة، الأمور التي تجري على غير عادات الناس. فهذه المعجزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله هذه تعتبر من خرق العادات، من خرق ومجاوزة العادات. قال: والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. وكرامات الأولياء من خرق العادات، وهكذا السحر وما يفعله الساحر كذلك من خرق العادات، هذا كله من خرق العادات. فخرق العادات كلمة عامة جامعة يدخل فيها معجزات وآيات الأنبياء، ويدخل فيها كرامات الأولياء، ويدخل فيها كذلك أعمال المشعوذين والسحرة، لأن هذه الأعمال والأفعال من معجزات وآيات، ومن كذلك كرامات، ومن كذلك شعوذة وسحر، هذا كله عبارة عن خرق وتجاوز لعادة الناس والعباد، لعادة الناس والعباد. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك والبسط في هذه المسألة، مسألة خرق العادات، وكذلك التفريق بين المعجزات وبين الكرامات وبين أفعال السحرة والمشعوذين في نهاية هذا الكتاب بإذن الله تعالى. على كل، هؤلاء الذين هم من أهل الكلام والنظر لا يعرفون تقرير نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات والآيات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى وسخرها لأنبيائه ورسله. ولهذا جرى هذا الحصر، جرى على كثير أو لكثير من أهل الكلام إلى أن أنكروا خرق العادات على غير الأنبياء، فأنكروا الكرامات، وأنكروا كذلك السحر والشعوذة التي يفعلها أهل المروق وأهل كذلك الزندقة إلى غير ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك. قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لا أحد ينكر أن المعجزات طريق من طرق تؤدي إلى تقرير نبوة الأنبياء. قال: لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن، أي في النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. لو لم يكن فيه آيات مبينة، أي معجزات، لو لم تكن في النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات كانت بديهته، يعني كانت فطرته وأحواله وأخلاقه وكلامه صلى الله عليه وسلم تأتيك بالخبر أن هذا نبي وأن هذا رسول. فهذا يدل على أن تقرير النبوة لا تنحصر بالمعجزات، بل هناك الطرق الكثيرة